ولما معنى طائفة من الناس في هذا العصر يسهرون الليل كله ثم ينامون بعد الفجر ثم لا يصلون الظهر وقد لا يصلون العصر ثم يستيقظون عند الإفطار ثم يقول الرجل بأني صائم، فهذا قد أدى الصيام ولا أدى الصلاة، حتى الصيام ما أدى على الوجه المطلوب الذي أمره الله جل وعلا. وذلك كان السلف رضي الله عنهم يسمونها شهر الصيام وشهر القيام وشهر القرآن وشهر الصبر شهر الصدقة، يسمونه بكل هذه الأسماء لاستلزام هذا الشهر لكل هذه المعاني.